بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن النظام الأخلاقي في الإسلام، وننتقل في هذه الحلقة إلى نظام آخر وهو النظام الاجتماعي في الإسلام. النظام الاجتماعي قد يطلق ويراد به النظام السائد في مجتمع ما من جميع أوجهه، وقد يراد به ما ينظم العلاقات الاجتماعية الخاصة، أي في نطاق الأسرة وما يتصل بها. وهنا سنتناول النظام الاجتماعي من حيث الأصول الخصائص، تناوله بوجه عام، ثم بعد ذلك نعرج على الحديث عن نظام الأسرة في الإسلام وما يتصل به بإذن الله بحسب اتساع الحلقات. وبالنسبة للنظام الاجتماعي في الإسلام، هو نظام راعى الوقائع والطبائع والاجتماع الإنساني، ووجه الناس لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة على ما سيتضح. لكن قبل أن أخوض فيه، أقول إن من الحقائق التي لا تقبل الشك، التي عرفت بالاستقراء والنظر في أحوال البشر في أفرادهم وفي مجتمعات، أولا أن الفرد لا يمكن الأفراد لا يمكن أن يعيشوا وحدهم، وإن شذ عن ذلك من شذ بصورة أو بأخرى، لكنه سيظل على صلة بالمجتمع بوجه ما، ويحتاج إليه بوجه من الوجوه، حتى ولو انفرد في عزلة أو خلوة فسيعود بين آونة وأخرى للمجتمع، لأن الاجتماع ضروري للإنسان، إما لأن لديه المنزع النفسي أو طلب الإنس بالآخرين وهذه حاجة فطرية، أو لأن لديه حاجات مادية يحتاج إليها، وبالتالي فهو يتجه إلى المجتمع لتلبية هذه الحاجات المادية أو الإنسانية. فإذا كان الأمر كذلك، فلا بد للمجتمع من نظام. لا يمكن أن يعيش المجتمع بدون سلطة تدفع بعضه عن بعض وتزع بعضه عن بعض بواسطة نظام معين. مهما كان المجتمع بسيطا، فإن له نظام يحكمه ويضبط حياته وسلوكه. سواء كان هذا النظام شفاهيا غير مكتوب ومتعارف عليه كما هي أعراف القبائل، أو كان مكتوبا، وهذا المكتوب سواء كان وحيا أو كان مما دونه الناس وضبطوه كالمدونات القانونية القديمة الموجودة كمدونة جستنيان وغيره من المدونات. هي قلت إن الأنظمة الاجتماعية أو إن المجتمع لا بد له من نظام يضبطه ويفصل في أموره وأقضيته، وقد يكون النظام معروفا عرفا شفاهيا غير مكتوب، وقد يكون مكتوبا كتابة، سواء كانت هذه الكتابة بصفة وحي أو بصفة استنباط من هذا الوحي، أو بصفة قانون وضع عند الأقوام، كما ضربت مثلا بمدونة جوستينيان عند الرومان. المهم أنه لا بد للمجتمع من نظام يضبط حركته، نظام يضبط حركته. والأمر الآخر أن هذا النظام لا بد له من أسس وأصول ومصادر، فلا يمكن أن يتكون هكذا بين عشية وضحاها. وهذه الأصول والنظم، إما أو الأصول والأسس، إما أن يكون مصدرها الشرع، وإما أن يكون مصدرها شيء آخر. ولها أثر في بناء القانون أو النظام نفسه، وتفريعاته العملية مرتبة على الأساس النظري للقانون. ولذلك ينعكس أثره على من طبق فيه بخير أو شر. وقد أشار الله عز وجل إلى أثر الوحي المنزل، لو عمل به على الوجه المطلوب ماذا سيحصل؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني بمعنى أن إقامة شرع الله وهدي الله تضمن السعادة وتحقق وفرة الإنتاج وتحقق الخير العاجل والآجل. هذه إشارة في كتاب الله عز وجل إلى أثر هذه إلى أثر تطبيق ما أنزله الله عز وجل وبركته في الحياة وأثره في إسعاد الناس. لكن بشرط أن يكون التطبيق صحيحا وموافقا لمراد الله عز وجل. إذا كان كذلك فستحصل ثمرته حتما. إذن هذه مقدمات عن النظام الاجتماعي وما يترتب عليه. في الإسلام جاء النظام الاجتماعي قائما على أسس صلبة تحقق السعادة للإنسان. منها أولا أن النظام تأسس على الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله والدار الآخرة. الإيمان بالله والدار الآخرة هي الأساس الأول لهذا النظام، وهي سارية في أوصاله، مؤثرة في تطبيقه. بحسب الإيمان وقوته يكون المسارعة إلى تطبيق، بحسب تطبيقه تظهر ثمرته. فهذا هو الأساس. ولذلك جاءت الأسس الأخرى متوافقة معه ومؤدية إلى ما سيؤدي إليه هذا الأساس. الأساس الثاني الأساس الفطري، بمعنى أن النظام الاجتماعي في الإسلام جاء موافقاً للفطرة، جاء موافقاً للفطرة وليس مناقضاً لها. قد يكون من الأنظمة ما يوافق الفطرة من جانب ويناقضها من جانب. من الفطرة محبة الناس لأنفسهم، محبتهم للمال، تحصيل الشهوات. فمثلا مما يتيح هذا الجانب وبتوسع النظام الرأسمالي، ولكنه لا يوافق الفطرة في جوانب أخرى، ولهذا دخل عليه النقص من جهة مناقضته للفطرة، ودخل عليه النجاح من حيث موافقته للفطرة، فما وافق فيه الفطرة أتى ثمرة، وما ناقض فيه الفطرة كان نقصا فيه ونقصا عليه، ولذلك من نتائجه الظلم، نتائجه الظلم وزيادة الفساد في الأرض، نحو ذلك من الآثار السيئة التي نلحظها ونشاهدها ولا يغالط فيها إلا مكابر. فالإسلام ميزته أنه وافق الفطرة حينما فتح لها أبواب تحقيق الشهوة، ولكنه ضبطها بما لا يؤدي إلى الظلم والفساد، فلم يمنع الإنسان من تحصيل شهوته، ولكنه وجهها توجيها سليما لا يؤدي إلى الظلم، فوافق الفطرة الأساسية التي هي توحيد الله والعدل والمساواة وغيرها من القيم الأساسية التي تحبها الإنسانية وتميل إليها فطرة، ووافق الفطرة في الرغبة في تحصيل الشهوة ونحوها، ولكنه ضبط هذه بتلك، فكان أساسا عظيما حينما فعلت الفطرة تفعيلا جيدا وقويا يأخذ بالإيجابيات ويدفع السلبيات. فهذا الأساس الفطري لم نره عند الآخرين، فإما أن يكون انطلاق مع جانب من جوانب الفطرة ومناقضة لجانب آخر. وبعكس هذا، من رأى مصلحة طبقة على طبقة أو فئة على فئة فرأى أن يلغي التفاوت في المجتمع الإنساني، وهذا مناقض ومضاد للفطرة، لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يحصل، وكأنه أراد أن يجعل الجنة على الأرض، وحتى الجنة فيها تفاوت، وإن كان الناس لا يشعرون بتفاوت بعضهم على بعض بباب إكرام الله لهم بنزع الغل من قلوبهم، نزع الغل من قلوبهم إخوانا على سرر متقابلين. المهم أن الأنظمة إن لم تكن من عند الله فلا بد أن يتطرق إليها نقص من ناحية أسسها التي قامت عليها، سواء كان النقص، وهذا النقص الأساس جاءها من عدم القيام على الإيمان بالله وعدم الانطلاق من وحيه ومن هديه، أو جاءها من ناحية أخرى كمناقضة الفطرة، إما مناقضة كلية وإما مناقضة جزئية. والإسلام بحمد الله جمع ذلك كله. فالفطرة كما قلت تقتضي التفاوت، لماذا؟ لأن الناس قدرات، ليسوا موهبة واحدة، ليسوا من ذوي أو ذوي موهبة واحدة، وليسوا على مستوى واحد من الذكاء والقدرة وغيرها، فلكل ميوله، لكل مواهبه، لكل قدراته، بالتالي لا يمكن يعلو الكل على نمط واحد أو مستوى واحد. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في كتابه، إلى هذا التفاوت، قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمع. فالتفاوت أمر لازم، هو نتيجة جبلة الإنسان ونتيجة اختلاف القدرات والمواهب والميول ونحوها، ولكن صحيح قد يتدخل الإنسان فيظلم أخاه الإنسان فيزداد التفاوت، وقد يحرم صاحب المقدرة والكفاءة من الفرص حينما لا يكون هناك تكافؤ في الفرص، قد يكون. لكن نحن لا نتحدث عن هذا الجانب، نتحدث عن الجانب الفطري لا الجانب المكتسب والذي تدخل فيه الإنسان. الجانب الفطري نتيجته التفاوت وليس التساوي التام في طلب المعيشة وفي اكتسابها. يعني لو فرضنا أنه أتيح للناس جو من العدالة الكاملة فسيظهر التفاوت فيما بينهم، العدالة الكاملة في تكافؤ الفرص، فسيحصل التفاوت بينهم في نتائج أعمالهم وفي قوتهم على الاكتساب وفي تدبيرهم وغير ذلك. فإذا هذا من الأمثلة على التفاوت في مجال الفطرة، يعني ما خلق الله عز وجل الإنسان عليه. ولذلك جاء النظام الاجتماعي مراعيا في الإسلام مراعيا، فإذا كما أنه مؤسس على الإيمان بالله فكذلك قائم على أن أو على اعتبار الفطرة في التشريعات والتنظيمات التي جاء بها مثلا من مراعاة الفطرة تيسير على الإنسان في أحواله بحسب أحواله، فالمريض أحكام والمسافر أحكام وهكذا، وللفقير شيء يخصه بحيث يجوز له الأخذ مثلا بالزكاة في حين أن غيره لا يجوز له وهكذا، وعلى الغني أحكام وإلى آخره من المراعاة هذا التفاوت أو الاختلاف الذي يكون نتيجة جبلة الناس واختلاف هذه الجبلة فيما بين الأفراد قوة وضعفا وإبداعا وعدم إبداع ونحو ذلك من الأمور. نحن هنا لا نتكلم عن الجانب الثقافي والتحكم في الإبداع وغيره، نحن نتكلم عن الجانب الفطري الجبلي. هذا هو الأساس الثاني من أسس النظام الاجتماعي الإسلام. وأما الأساس الثالث فهو السنن الإلهية في الخلق. لو قلنا السنن الإلهية وأطلقنا لدخل فيها الوحي والفطرة ودخل فيها كل الأبعاد، دخلت فيها لماذا؟ لأن سنن الله أنواع، منها سنن دينية ومنها سنن في الخلق، سنن في الأمر وسنن في الخلق. السنن الدينية أو سنن الدين غير سنن الخلق، ولكن الشرع جاء مراعيا لهذه، يعني التوجيهات التشريعية جاءت مراعية لسنن الله عز وجل في خلقه. فهذه السنن التي في الخلق كلما كان هناك اعتبار لها كان التشريع أحرى بأن يجنب المجتمع الضيق والضنك والحجر، وكلما كان أكثر قدرة على تفعيل القوى والطاقات في تسخير وتسخير ما أعطاه الله عز وجل للإنسان في هذا الكون من منافع، فالمنافع لا يستطيع الإنسان أن يسخرها إلا إذا اكتشف الطريق إلى تسخيرها. ذلك كان العلم بالسنن له أثر عظيم في استفادة الناس في اجتماعهم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في حلقة قادمة. لهذا نكون قد أنهينا الحديث عن أساسين من أسس النظام الاجتماعي في الإسلام. الأساس الأول هو الأساس الإيماني، والثاني هو أساس الفطرة. أما الثالث فقد أشرت إليه لكن سأتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.